طيب، هل الحكم الذي هو المنع من الزيادة ومن التخيير على تفصيل متقدم ينحصر في هذه الأجناس أم يقاس غيرها عليها؟ للناس في ذلك ذهبان، مذهب الذين لم يقولوا بالقياس ومذهب قائلين بالقياس. معنى ذلك أن الذين لم يقولوا بالقياس هؤلاء لا يمنعون من بيع الذهب والفضة باش بهذه العملات إلى أجل، لأن هذه العملات لا تدخل بالأجناس. أما مذهب القائلين القياس فهم الذين يقولون بمنع. ولا لا، ننظر في المذهب الأول. أولا المانعون من القياس، أنتم لعلكم تعرفون، تحدث إن شاء الله عن القياس فيما بعد. المانعون بالقياس، أنتم تعلمون بعضكم يعلم بأن هناك أهل الظاهر الذين لا يقولون بالقياس، لا يأخذون إلى المنصوصات، أما القياس فلا يقولون. إذن في هذه المسألة لم يقتصر المنع من القياس على الظاهر، بل قال بترك القياس كثير من العلماء. من أولئك العلماء الذين قالوا بترك القياس علماء معروفون بالقياس، علماء معروفون القول بالقياس، ومع ذلك قالوا بترك القياس في هذه المسألة، وقالوا ينبغي أن يقتصر الحكم على هذه الناس السيرة، وأنا ذكرتها بعضهم هنا. قال بترك القياس في هذه على طاووس وقتاد من أئمة التفسير كما تعلم، وعثمان البتي وأبو سليمان، هؤلاء إضرارهم بن حزم في المحلة، وقال به ابن عقيل في آخر مصنفاته، ابن عقيل من القياس كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب إعلام المقعين، وحكى عن قوله لماذا لم يقول ابن ماذا يقول ابن عقيل بالقياس، ترك القياس في هذه المسألة، لأن علل القياسيين، لأن العلل الذي ذكرها القياسيون في مسألة الربا علل ضائقة، وإذا تظهر في علة امتنع. ومن رجع عدم القياس الشيخ محمد إسماعيل الكحاني في ظهور السام، وإسماعيل الكحاني هذا الصعاني من أهل اليمن الذي تقدم شوكاني، هذا من القياس، ومع ذلك قال ولكن لما لم يجدوا إلا منصوصة، لأن العلل ينبغي أن تعلموا كما سيأتينا إن شاء الله، العلل إما أن تكون منصوصة معنى الشارع الله ورسوله أو يقل إجماع عليها ينص عليها يقول هذه هي علة عن الحكم، هذه هي علة الحكم، كما مثلا الأمر الخمر، ما علة تتم الخمر؟ الإسكار، هذه علة منصوصة، كل مسكر خمر وكل خمر، إذن هذه علة ما لها؟ منصوصة، ما معنى منصوصة؟ يعني كراها الشريعة، نص عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن إذا كانت العلة منصوصة خلاص، إذا لم تكن منصوصة يجتهد الناس في استنباطها وبحث عنها والقولها، فواحد يقول هذه هي العلة، واحد يقول هي العلة. وبالتالي لا تكون لم تكن منصوصة ولم يقع إجماع عليها خلاص يختلف الناس كما سيأتي. العلة في هذه الأجناس الربوية الستة منصوصة ومستنبرة، ما مستنبرة لأن الشارع لم يقل لنا أن العلة في الربا في الذهب والفضة هي ثمانية، فلا قال هي الوزن، ولا يقل لنا بأن العلة في الأجناس الأخرى التي قمح وشعير والتمر والمر هي الكيل، ولا قال لنا هي القوتية، ما قال. وإذا لم يقل ذلك يجهد الناس في استنبار العلة، فلما كانت العلة غير منصوصة خلف الناس، هذا قول، هذا معنى قول من؟ الكحلان الصنعان. ولكن لما يجدوا علة منصوصة، فمنصوصة يعني اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، أقوى لناظر أو يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في ستة المنصوص عليها، وقد فرضنا الألام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها القول مجتمع. مع ذلك كان يقول بعدم القياس. ونفاك القياس في هذه المسألة المقبلي في العلم الشامخ كتاب ذا كما ذكر الشيخ محمد ناصر الألباني في التعليقات الروية في تعليقه على كتاب نتاع الشتاني معه لصديق خان. ومن الذين نلوا إلى عدم القياس شوكاني، الشوكاني من أمة القياس، فهو كتاب قد على يعلمون إشهاد الفحول وأفاض القول فيه القياس بينا يعني أركانه وشروطه وواقعه والعلة منصوصة غير المنصوصة. ومن الذين مالوا إلى عدم قياس الشوكاني رحمه الله يؤخذ ذلك من قوله في السيل الجرار، السرار من الكتب الأخيرة اللي ألفها رحمه الله، فيها أقواله ظاهر ما فيها أقواله أخيرة، والحاصل أنه لم يرد دليل يقوم بحجة لا إلحاق ما عدا الأناس المنصوص عليها، هذا كلام لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها وعد بيان حديث ضغطني والزار عن الحسن بن عبادة وأنا ابن مالك مرفعا ما وزنا ميل بميل إذا كان نوعا واحدا وما خلاف ميل كذلك فإذا خلف النوعان فبأس به مثل ذلك. عل بقوله بعد أن هذا الحديث الذي سيأتي لنا الإشارة إليه والإخفاق أن الحجة لا تقوم من هذا الحديث لا سيما مثل هذا الأمر. ذكر هذا الحديث لأن بعض الناس قال وزن العلة كل ما يوزن، بعض قال كل ما يكال من الأوات فهو ربوي، وبعضهم قال كل ما يوزن. إذا قلنا أن كل ما يوزن في العالم العاصر لا أن تجد شيئا يوزن، حتى الخشرة يوزن، الحديد يوزن، ومنه والرمل يوزن ولا يوجد ذلك. فإذا قلنا بأن الله يلوى أن ذلك الأمور ربوي. ويقول الشوكاني فيها ولا يخفى أن الحجة تقوم من هذا الحديث سيما في هذا الأمر عظيم، فإنه حكم الربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على الأجناس التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم الحكم على فعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من كبائر من قطعية شريعة. كلام هذا لا شك. ومن العلماء المتأخرين من لم يقولوا قياس أو لم يترجح عندهم شيخ العلامة بن ناصر السعدي، هذا عالم سعودي معروف بتفسيره معروف علمه كما فتاوى سعدية في موضع، إذا قال مرة بالقياس ومرة في موضع آخر رأى القياس. ومن القاضي القلاني وهذا من أكابر العلماء أيضا قال ابن رشد بداية المجاهد وأمراض البغلاني فلما كان قياس الشبه له ضعيف، وهو يرى بأن قياس الأجناس هو قياس الشبه وقياس الشبه قياس ضعيف، بطبيعة الحال المقام لا يسمح بالحديث عن قياس الشبه وغيره، يعني يكفي بالإشارة. ولما كان قياس به عنده ضعيف وكقياس معنى عنده أقوى اعتبر هذا الموضع قياس معنى إذا لم يتأتى له قياس علة ليس هناك علة واضحة، فألقى الزبيب فاق لهذه الأصناف الأربعة لأنه زعم أن بمعنى التري ربطه بربطا صوريا صوريا فقط. المهم هنا تعرض إلى شيء من شيء عن قياس الشبه. وقال الشيخ رديق حسن خان روضة النية عن قياس غير المغطي عليها، ومع هذا فإن هذا الإلحاق ذهب له الجم معظم العلماء قابل القياس معظم العلماء، لكن اللي يغي هذه المسألة أن أهل القياس بعضهم لم يقلوا بالقياس، لهذا سوء أنا من قبل عدم القياس. قال الشيخ لا الشيخ صديق حسن خان روضة النية عن قياس غير المذكورة عليها، ومع هذا فإن هذا الإلحاق قياس ذهب له الجمع والسوء الأعظم لم يخالف ذلك الظاهري، يعني يظهر بأنه لم يطلع على أقوال هؤلاء الذين لم يقوا بالقياس، فقصر الخلاف لا صواب أن الخلاف لا يقصر على الظاهر، فقال ما علم وعلم حقيقة على من يعلم، وقد علم بعض من معه الإلحاق الأئمة أعلى. إذن هؤلاء من هم؟ الذين لم يقولوا بالقياس وقصار المنع للأجناس الستة، معنى ذلك على رأي هؤلاء لا منع لا فابن أتيه لا من قالوا بالقياس. وذهب المرء إلى القياس واعتاروا أن المكورات أميلة، ليس المراد منها الاستقصاء، يعني ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم كل الامور التي تدخل الربا، وانما ضرب امثله عنها امثله الثمانيه وامثله عن القوه، لان الناس يحتاج الى ما يرجعون اليه تقدير الثمانيه الاشياء والى قوته، هذا لا يصح. واعتبروا ذلك ما امثله للمراد منها الاستقصاء، وانما ذكرت لتكون دلاله على يدخله الربا من غيرها مما فيه علتها. اذا كانت هناك عله ينبغي ان يبحثوا عن العله، يبحث عن العله، لان القياس يا اخواني القياس له أركان، قياس له أركان ينبغي أن يكون هناك الأصل، الأصل هنا وينه؟ بنشوفوا الدرهم هذو وعلاقتهم بالذهب والفضة، كيف الأصل هو الذهب والفضة؟ هل يسمى؟ الأصل. ما حكم الأصل؟ يدخله الربا ولا مخلص؟ يدخل. إذن ينبغي أن تعرف الأصل وينبغي أن تعرف حكم الأصل. ما حكم الأصل؟ حكم الشرع ما هو؟ منع التفاضل ذي الجنس الواحد ومنع النداء اختلف الجنس. عندنا الأصل ما هو؟ الذهب والفضة. عندنا الحكم ما هو؟ عرفناه؟ عندنا إلا ما هي سنبحث فيها. عندنا الفع وين هو العملات؟ عندنا الأصل هذين المغيصات الشارف يصير حتى أن تفعل الله أجل. إذن عندنا الأصل هو ذهب شوك الأصلي المنع من ماذا؟ من تفاضل إذا اتفى الجنس ونساء وتأخير إذا خلف الجنس. إذن أصله حكمه ثانيا إلا لكم كلموا علا وراء الآخر الفرع وأنه نجهل حكمه. الفرع وينه؟ أنا وينه العبارين حوشي علات نعرف حكمه هذا اللي فيه علات، يعني عند الأصل حمو الأصل علا والفرع نشوفه. إحنا اللي يهمنا هنا يهمنا الأقوات ويهمنا النقود، إحنا لا نعذو في الأقوات لأن أقوات هذه سألة واحدة، إحنا رسالتنا تصير فيها على جدي على جنسي الذهب كذا لأنه هو اللي يهمها، أما القوات هذه وحدها ناس مختلف فيها كثير، أهل الغار يقولوا غير ذوك ربعة، العلماء مختلفين كي قال الاقتيال والادخار كما المالكي يقولوا حاجة التي تقتل بها الإنسان تقوم بها البنية تاع الإنسان ينجم يعيشها وينجسها يقتات بها يقتات ويدخر يقتات ويدخر فإذا كان يقتات ويدخر فهذه العلة يعني المالكي بعضهم قال الطعم كل ما يرم بعضهم قال كل ما يكل لا علينا أنا ليس راضون الآن البحث في علة الناس الأربعة هذه إنما غرنا البحث علة ذهب نعاود قلنا إذن القياس لا بد له من أركان لا بد من أركان كاين الأصل حكم أصل إحنا الأصل عرفنا هو حكم الذهب والفضة يمتنع فيهما التفاضل في الجنس الواحد ويمتنع الناس إذن الأصل حكم الأصل وعندنا العلة رانا سنبحثها لأن هي اللي اختلفوا بها لأنها علة مستنبطة وليست علة منصوصة الفرع اللي هو العملات المعاصرة نبحث عن حكمها هو اللي راه قدامنا طيب نشوف إذن لكن العلماء اختلفوا في علة الذهب والفضة اختلفوا في علة الذهب والفضة على أقوال أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المسألة لكن الأقوال التي ذهب إليها أهل العلم بعضهم قال هي العلة هي الثمانية هي ما معنى الثمانية كون الذهب والفضة أثمانا للأشياء لكن الثمانية تحت فرعان هناك من قال العلة مطلق الثمانية معناها الذهب والفضة هما الأثمان وغيرهم ما كانش العلة هي الثمانية لكن الثمانية تحتها رعان هناك من قال مطلق الثمانية وهؤلاء الذين قالوا مطلق الثمانية بمعنى أن الذهب والفضة هما الأثمان وهناك من قال غالبات الثمانية معنى أن الأثمان غالبا ما تكون للذهب والفضة ولا عبرة بما كان معهما أيضا أثمانا للأشياء فهناك من قال الغالبة وهناك من قال الإطلاق واضح هناك من قال الوزن كما الأحناف كما الحنابلة قالوا الوزن مش معنى قال الشيء الذي يوزن معنى ذلك يدخل النحاس والحديد وغير في الربا وهناك أقوال أخرى على كل هناك من قال المالية صح اللي قال المالية هذا يدخل الأجناس الستة معناه ما يتمول وإذا قلنا كل ما يتمول معنى ذلك كل الأمور اللي فوق الدنيا يدخلها الربا كل الأمور يدخلها الربا احنا نقتصر في كلامنا على الثمانية لأن الثمانية يعني الظاهر بأنها هي العلة ولكنها علة مستنبطة وليس علة منصوص كاين مسألة ربما مليح باش نتحدث عليها العلماء يقولوا العلة قسمان علة ربما مسألة ما لهاش ارتباط كبير بموضوعنا ولكن لا بأس أن نبينه هناك من يقول بأن هذه العلة علة قاصرة وعلة متعدية علة قاصرة وعلة متعدية مثلا إذا قلنا بأن الشارع وهذا ليس صوابا ولكن المثال كما تعلمون يجوز فيه التجوز المثال يجوز به تفترض أنت مثال إذا قلنا بأن الله سبحانه بأن الشارع إنما منع بالنص الخمر المصنوعة من عصير العنب إذا قلنا هذا والصواب أن الخمر كل ما خامر العقل وحتى الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كان لا يقتصر صنعها على عصير العنب بل كان من التمر ومن غيره ومن الشعير طيب إذا قلنا بأن الشارع إنما منع الخمر من عصير العنب ولكنه نص على أن العلة هي الإسكار نص على أن العلة هي الإسكار ووجدنا الإسكار في عصير التمر إذا اشتد وعصير الشعير وغيره هذا العلة متعدية ولا قاصرة معنى متعدية لقيناها في جهات أخرى مثال آخر يقولنا مثلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان نقول هذه العلة هنا ما هيش منصوصة علة نستنبطها لماذا منع الشرع منع الشارع القاضي من القضاء وهو غضبان قال ودي لعل العلة هي تشوش بال كون باله مشوش قال هي نبحث عن أمور أخرى ندخلها في هذا المنع بالقياس قال ودي عندما يكون جوعان مثلا عندما يكون نلحق بها جوع مثلا، ويمكن أن نلحق أمور أخرى عن طريق أن هذه علة متعدية ولا قاصرة، تشوش البال مقصور على الغضب والله موجود في غيره، نبحث عن الأمور الأخرى الموجودة في غيره ونقول بأنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الغضب ولكن الغضب فيه تشوش البال فنقول الجوع مثله، ممكن؟ والله يمكن نقول شدة المعرض ونحو ذلك، لأن الإنسان إذا كان فيه وجعه ولهيبه هنا ويشد في يده والله يدير عقله كيف يقضي، فباله مشوش، فيمكن أن يكون تشوش البال مانع له من إصابة الحق. ومثلا هذه وهو نعم يمكن أن نقول إذا كان هذا يدافع الأخبث راه لهيب كرشة، وإذا كان لهيب كرشة كيف يقضي، لأن هذا أيضا مما يشوش البال. إذن هنا العلة قاصرة ولا متعدية؟ نرجع إلى الذهبي والفضة، العلة قالوا الثمانية، لكن في هذاك الوقت كان الذهب والفضة هما فيهم أثمان الأشياء، فهذه علة العلماء يمثلون بالعلة القاصرة. شو معنى القاصرة؟ يعني اللي ما كان يجيها ما كانش في حاجة واحدة أخرى، لأن الحال أن الذهب والفضة ربما 13 قرن والله أزيد من ذلك، وهما ثمان الأشياء. العلماء مختلفين في التعليل بالعلة القاصرة، تعليل بالعلة كان علماء اللي قالوا معكم عليها تعلوا بها خاش ما هيش موجودة فيما في شيء واحد أقول لا تعلل بها، يعني ما دام غير الذهب والفضة على تقول الثماني. وهناك من أهل العلم قال يعلل بها، قالوا لماذا يعلل بها؟ قالوا لأنها تقوي الدليل، ولذلك صاحب المراقي رحمه الله يقول وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. العلماء المحققون عللوا بالعلة القاصرة ليه؟ باش تعرف انت بأن هذا الحكم يمتنع فيه القياس، ما عندك ما تقيس، ثمانية موجودة الذهب والفضة ما عندك ما تقيس، ما عندك ما تقيس عليها غيرها لأن علة قاصرة، إذن نعلل بالعلة القاصرة لنعرف امتناع القياس وليقوى الحكم بما يقوى الحكم بالنص وبالتعليل. لكن هذا ولهذا هذه المسألة نتاع التعليل بالثمانية التقى في الظاهرية مع القائلين بالقياس، ولكن قدام لا تكون العملات الحالية، ما كانت العملات الحالية ما أصبحتش علة قاصرة، بصح هذه العلة غادرت الذهب والفضة وأصبحت الثمانية، لأن الذهب والفضة لم يعودا أثمان الأشياء كما كنا نقول. المهم هذه المسألة حد نعرج عليها باش تدركوها. طيب إذا نقول بأن العلة ما هي؟ هذا العلة لكون الثمانية رجحها ابن القيم رغم أنه يعني مذهب حنبلي وإن كان هو عالم متحرر، ولكنه رجح القول بثمانية ورجحها العلماء المحققون. طيب ولهذا ذكرتنا هنا من العلة التي قيل بها مطلق الثمانية، مطلق فإن الذهب والفضة وإن كانا هما النقدان تعرف بهما أثمان الأشياء إلا أن الفلوس كانت تشاركهما في ذلك، هذه واحدة. قال ابن القيم رحمه الله وقال طائفة العلة فيهما الثمانية، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب، وهو التعليل بالثمانية. غالبات الثمانية هذه هذا تعليل آخر، غالبة وهذا معناه أن الحكم للغالب، وقد كان الذهب والفضة وقد كانت الغالبة لش الذهب والفضة، وهذا قول عند المالكية حكاه أبو الحسن في شرحه على الرسالة وقواه على الصعيد العدوي في حاشيته على شرح الخراشي، لأنه رجح أن مالكا لم يمنع بيع الفلوس بالنقدين نسيه منع تحريم، وإنما منعه منع كراهة. لماذا؟ لأنه حتى وإن كانت الفلوس تشارك الذهب والفضة الثمانية فإن الغالبة كانت للذهب والفضة، فلا يمتنع بيع الفلوس باش بالذهب والفضة نسيئة. لماذا؟ لأن الحكم للغالب، والثمانية كانت غالبة على الذهب والفضة والفلوس مشاركتها ضعيفة. ولذلك لو أن مثلا على هذا المذهب لمالك، لو أنه الآن فيما يتعلق بالذهب والفضة والنقود لقال بالجواز، لأنه في الوقت الذي كانت الفلوس تشارك الذهب والفضة في الثمانية رأى الكراهة فقط، فكيف ولم يعد للثمانية وجود في الذهب والفضة؟ شيخ اسمعني، وحتى الفلوس إذا كانوا في مالك كان قائلا عامين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا هذه علة أخرى. إحنا لماذا نذكر هذه الأقوال كما ذكرنا في الحصة الماضية كلام ابن القيم في جواز التفاضل بين الحولي والمسكوك والنساء. لماذا قلنا؟ لأننا لو أن هذين الإمامين مثلا ابن تيمية وابن القيم كان هذا لما كان يمنعان هذا، لما كان يمنعان هذا لعدة اعتبارات منها هذا. الأمر الثالث كأن كلام هنا مهم لكن يعني لا أريد أن أخوض فيه لأنه يتطلب تحقيقا، وأنا لا أريد أن أصك أسماعكم في شيء لم تعتدوه في هذه المسائل حتى لا تستثقلوا الكلام. الأمر آخر الذي عللوا به الوزن، وهذا هو المشهور عند الأحناف والحنابلة. قال ابن القيم: التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، لأن الإنسان في التعليل لقراء المناسبة هي الحديد، الحديد يوزن، واش من مناسبة الحديد؟ يعني ما كاش علاقة بالحديد وبين الذهب والفضة فيما يتعلق بعلاقة هذين المعدنين بالأشياء، ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمانية. لكن ورد التعليل بالوزن في بعض الأحاديث، فماذا نصنع كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يظهر لي دون أخوض في قراءة التفصيل، وإنما لما انشر الكنبه الإنسان لما يرجع للفقه يعني يمكن أن يفهمها. الذي يظهر لي في الأحاديث التي ورد فيها التعليل بالكيل أو ما يؤخذ من التعليل بالوزن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكذلك كل ما يكال، ليس المقصود بالكلية العموم، بل المقصود ما كان قوتا أو ما كان ثمنا، ما كان ثمنا في الميزان وما كان قوتا في المكيال. وبهذا نأخذ بك من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نتركه. لأن لماذا ينبغي أن يقال ذلك؟ لأن العلماء قالوا، بعضهم قال يجوز التخصيص بالسياق وبالبساط، إذا دل السياق على التخصيص جاز. ذكرنا مثال ذوق إنك أنت العزيز الكريم، والله كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أنت لا يمكنك أن تقول بأن الأمة هذه لا تكتب ولا تحسب، كيف هو أمرهم بكتابة القرآن وأمرهم وكان يكتب الرسائل أو يأمر بكتابة رسائل للملوك، والقرآن نفسه كلام الله يسمى كتابا، فكيف لا يكون ونقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ فمعنى ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يعني في معرفة مواقيت عباداتنا ينبغي لا نعتمد مثلا على حساب المنجمين ولا على حساب الفلكي، بل ينبغي أن نثبت الهلال مثلا بالرؤيا ونثبت الإفطار، الإفطار والصوم بالرؤيا، فنعتمد على هذا. أما أن يكون كيف هذا وهو يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قال هذا يخصص بالسياق لأنه ذكره بصدد الصيام، شهر هكذا وهكذا وهكذا وخانسة الثالثة، واضح. هذا من باب التخصيص بالقياس بالسياق جائز، جائز. إذن كل ما يكل ويوزن المقصود به في ما يوزن في الأثمان، ونأخذ بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا له مخرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن يقول كل ما يكال ويدخل كل ما يكال مع المذكورات وكل ما يوزن، هل قال من الأول كل ما يكال وما يوزن ويحنا؟ وعلاه يذكر ذو زوج ويعود يذكر ذو ربعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بلغة الضال، وهو ألغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأوتي جوامع الكلم، كيف يعدد ستة بعد يقول كل ما يكال وهو يقصد كل ما يكال فعلا؟ إذن كل ما يكال مما كان قوتا وما يزن مما كان. وهذا التوجيه للحديث ولله الحمد والمنة لم أجد من العلماء من وجهه، إما أن يضعف الحديث وإما أن يذكره ويقف. فوفقني الله تعالى لتوجيه هذا التوجيه الذي يعني فيه مرضاة الله وفيه فهم صحيح لكلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، مع ذلك فإن ابن رشد رحمه الله انتصر لهذا الحديث الذي فيه كل ما يكرس، أنا ذكرته. أما ابن رشد فقد انتصر له حيث قال هذا نص لو صحت الأحاديث، والحديث على كل حال بعض العلماء صححه لكنه علق القول به على الصحة، لكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أن علتهم أو علل. وين هي العلة؟ خلاص الربي واللي في كل الأشياء. وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي، ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم، جعل الدينار والدرهم لتقويمهما. انتهى المراد منه إذا كان في هذا الذي قاله ابن رشدين منع الغبني، منع الغبني وهو لا يتأتى منعه بالكلية، فإن فيه من التضييق على الناس ما لا تأتي هذه الشريعة السمحة بمثله. دال يعني الأمر الرابع اللي هو عللوا به وجوب الزكاة، هنا هذا نردوه بالملح. يعني إذا قلت لأن العلة في هذه الأمور في الربا هي وجوب الزكاة، تقول طيب الملح لا يزكى بالإجماع إلا إذا كان للتجارة المالية، وهذه أوسع العلل. طيب كل الأمور تدخلها المالية، الآن حتى الرملة راهي تنباع، وش معنى المالية؟ كونها تمول، معناها يملكها الإنسان ويستفاد منها، كل حاجة يستفادها الناس ولا لا؟ هم يستفيدون من كل شيء. المالية وهذا أبعد الأقوال عن الصواب، لأن معه يمتنع بيع النساء في كل الأشياء تقريبا، لأن لها قيمة وهي تمولة متمولة. نعم. قال الشوكاني في الأوطار والحاء، هذا الشوكاني رحمه الله واحد الكلمة، يمكن الإنسان يأخذ منها علة واحدة أخرى زيها، ويمكن يأخذ منها لأنه أراد أن يقول للناس ما هكذا ينبغي أن تستنبط العلل، إما هذه وإما هذه، هي محتمل، ولذلك أنا أوردتها وأعطيتها رقم 6. قال الشوكاني في الأوطار والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عاد الظاهرية، صواب مش من عاد الظاهرية، احنا عرفنا بأن هناك علماء كثيرين اللي قالوا بعدم الياس، بأن جزء العلة في الاتفاق في الجنس، عرفنا الاتفاق في الجنس؟ يعني الاتفاق جزء، لأن العلة أحيانا تتعدد، هنا جزء العلة الاتفاق في الجنس، شعير بشعير، قمح بقمح، هذا اتفاق في الجنس، هذا جزء العلة. والجزء الآخر بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال تقدمت، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءا. وكأنه هنا إما أنه يريد أن يقول أن العدد راه جزء من العلة، يعني يبغى يزيد علة واحدة أخرى، وإما أراد أن يقول لهم إذا كنتم قد أخذتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكال والله ما يوزن، راه ذكر العدد، ثاني قال الدرهم بالدرهم، نعم بنص الحديث يعني علم عدد، إيه معنى راه يقول لهم إذا تمسكتم ظاهر الألفاظ لماذا لم تأخذوا بهذا؟ إما أن يكون هذا مراده الاحتجاج عليه، إما أن يكون مراد يزيد علة، وأخشى أن لا يكون مراده هذا الأخير. قال ولم يعتبر أحد منهم لدى جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له، كما في رواية حديث أبي سعيد ولا درهم بدرهمين، وفي حديث عثمان عند مسلم لا تبيع دينارا بدينار انتهى. قلت قد تقدم ذكر من ذهب إلى عدم القياس من غير الظاهر، أنا هو قال بأن الذين منعوا القياس الظاهر الصواب غير هذا، أما أن الشارع اعتبر العدد علة فليس صحيحا، وقد رفت المقصود من ذكر العدد في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين. ما هو السبب؟ الدرهم لا يتأتى فيه درهم ونص، لأن يعني الدرهم غالبا 15، هذا هو الزيادة التي تتأتى بين الدرهم والدرهم هي العدد، لأن يعني الدرهم لا يقطع، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه، وليس معنى ذلك يجوز لك تبيع درهم ودرهم ونص، يجوز لك تبيع درهم ودرهم ونص، إذا كان وزن الدرهم مثلا 10 جرامات ووزن الدرهم ونص 10 جرامات، لكن هذا في أيضا قطعه سكة، والسكة لا ينبغي. ولهذا كلام الشوكاني على كل حال أنا ذكرته وبينت ما فيه ولا أريد أن أطيل بذكره. الآن لا نقرأ حكمة تحريم ربا الفضل والنساء، يقرأها الواحد منكم وحده، نقرأ الفصل الرابع. يعني نريد أن نقول شيئا قبل أن ننتقل إلى هذا الفصل، قالنا بأن الناس في إلحاق غير الأجناس الربوية بالأجناس الربوية فريقان، فريق منع الإلحاق وفريق قال بالإلحاق. الذي قال بالإلحاق عنده علة ولا ما عندهش؟ قلنا في القياس لا بد من علة ولا لا؟ ما هي العلة؟ إذا قال بأن علتها هي الوزن، ما نظن العلماء المعاصرين الذين يمنعون رغم يقولوا علتها هي الوزن، ما نظن يقولوا سهل، يقولوا المالية ما يقولش، يقولوا الثمانية، ثمانية إما مطلقها وإما غالبها، إذن لابد أنهم يقولون كذلك، وهم صرحوا بأن العلة هي ثمانية، إذن هنا ينظر، يعني تصبح المسألة واضحة، وهو أن هذا القياس إلحاق العملات المعاصرة بل بالذهب والفضة في المنع ليس صوابا. لماذا؟ لأن القياس لا يتوفر على الأركان التي تحدثنا عنها، وهو وجود العلة في الطرفين، كما قلنا وجود تشويش البال في الغضب وفي الجوع، تكون العلة لي موجودة كم في الطرفين. العلة إما أن تقول لي بأن العلة في العملات المعاصرة اللي هي أثمان الأشياء، وإما أن تقول لي إن العلة في الذهب والفضة. أما أنك تقول أن العلة موجودة في الطرفين فليس صحيح. بقات مسألة أخرى هنا أنا تحدثت عنها، وهي هل مثال الثمانية توقيفية في الذهب والفضة؟ ما معنى توقيفية؟ يعني الشارع اعتبرها فلا يجوز لأحد أن يقول الذهب والفضة ما هيش أثمان للأشياء. إحنا الأشياء هذه إما أن تكون توقيفية، وش معنى توقيفية؟ لا تجوز مخالفة. مثلا ترتيب الآيات في الصورة، يعني مثال الآيات في الصورة، قل هو الله أحد، كون هذه الآية هي الأولى في الصورة على الإخلاص هذا أمر توقيفي. الآية هذه ما يجوز الإنسان يجيبها هي التالية، هذا أمر توقيفي. القراءة باش تقول هو الله أحد، والله مثلا باش تقرأ مالك يوم الدين، هذا توقيفي والله عقلي توقيفي. يعني هل ثمانية في الذهب والفضة توقيفية والله ليس توقيفي؟ هذه مختلفين فيها الناس، ومع الأسف حتى الآن بعض الناس التصرفات نتاعهم في المنع توحي بأنهم يرون أن الذهب والفضة ثمانية توقيفية، وبعضهم يحتج على ذلك. كيف يحتج على ذلك؟ يقول لك الذهب والفضة ذكرهما بالقرآن، والذين يكنزون الذهب والفضة. نقول إذا كنت تعتقد أن الذهب والفضة الثمانية فيهم توقيفية، معنى ذلك اللي يدس الدراهم الآن لا يتناوله الذم. يقول لك مثلا الشارع قال فرض الجزية على أهل الكتاب كما في حديث معاذ بأن الحال ما يؤخذ من دينار، يؤخذ منه دينار والدينار ذهبي. يقول لك مثلا بأن الشارع فرض مثلا الزكاة في 200 درهم فضة، هو النصاب ولا لا، وفرض الزكاة في 20 دينارا ذهبا، وعلى الجزية مثلا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجزية 100 ناقة وبعضهم ثم بعد ذلك في عهد الخلفاء أصبحت 1000 دينار. فيقول لك مثلا هذه الأمور يعني يميل إلى أن الذهب والفضة الثمانية فيهم تو توقيفية. الصواب أنها ليست توقيفية. كيف؟ يقول لك هو بأن هناك إجماعا من المسلمين على الثمانية في الذهب والفضة. نقول له المسلمون أجمعوا على شيء موجود، كما أجمعوا مثلا على خلافة أبي بكر على خلافة عمر، وأجمعوا على جواز أكل البعير، وأجمعوا على جواز ركوبه، فهم أجمعوا على شيء موجود. وش معنى عندما أجمعوا عليه أصبح هذا أمرا لا تجوز مخالفته؟ بدليل ماذا؟ بدليل أن الثمانية قبل ما كانش الذهب والفضة، كانوا الناس يتبايعوا، ربما يجيب له الصوف ويدي عليه البيض، يعطيه مثلا شيء ويأخذ شيئا، المقايضة. لأن الذهب والفضة لم يكن يتعامل الناس فيها من بداية التاريخ، كانوا يتعاملون معاملة أخرى، ثم جاء عهد الذهب والفضة، وليس ببعيد في المستقبل، مش ليس ببعيد، الآن الذهب والفضة مش يتعامل بها الناس. الإنسان لا يمكنه الآن أن يأتي إلى دكان ويقول له هاك أعطيه غرام ذهب وأعطيني هاك مثلا غرام ذهب وأعطيني ثوب، كاين هذا؟ لا كاين. الثمانية ليست توقيفية في الذهب والفضة، هذا أنا ناقشته في الفصل الرابع. الفصل الرابع هذا خصص للحديث عن العملات وعلاقتها بالذهب والفضة. أولا فيه المراد بالأوراق المالية، نحن لا نقصد بالأوراق المالية خصوص الورق، لأن الورق هو اللي عندها الغلبة، والعلماء المعاصرون يعتبرون أن المال هذا الذي هو عبارة عن معدن يقولوا غير عملة مكملة، عملة مكملة. كنقطة هامة، ربما المانعون من بيع الذهب والفضة نسيئة بالعملات المعاصرة النسيئة، ربما يعتبرون أن هذه الأوراق المالية قبل أن تصدر الدولة كمية من الأوراق المالية هذه لابد أن يكون لها نظير رصيد من الذهب والفضة. هذه المسألة تعرضنا لها، وهذه المسألة شكون من الذي يعرفها؟ يعرفها علماء الاقتصاد وتعرفها الدول، وعلماء الاقتصاد يؤكدون بأن العملات الآن لم يعد لها علاقة برصيد الذهب. في الماضي كانت الدول إذا أراد أن تصدر كمية من النقود، كمية النقود يكون لها نظير من الذهب والفضة، إما أن يكون لها من الذهب وإما أن يكون لها من الفضة. بمعنى ذلك إذا كان في السوق كتل نقدية تقدر بربع ملاير نقود يليق لها قيمتها، هذا سيأتي لنا ذكره، كان في أول الأمر ثم زال. أصبحت دول لا تعتمد. لماذا أقول هذا؟ لأن العلماء الذين ربما يقولون بالمنع يقولوا بأن هذه الأوراق تمثل ذهبا أو تمثل فضة. هذا كان موجود في الأول. كيف كان موجود في الأول؟ سيأتي لنا ذكره. كان الشخص إذا امتلك ورقة مالية في بداية ظهور هذه الأوراق كان يمكنه أن يذهب إلى البنك، يذهب إلى الحاكم، يعني يعطيه بدل ذلك الورق ذهبا أو فضة. عندما كانت هذه الأوراق المالية تسمى سندات، كانت تسمى سندات. هذا الموقف يومئذ منع بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة إلى أجل، هذا كان هو الحق. لماذا كان هو الحق؟ لأن هذه الأوراق لم تكن لها قيمة، بل كانت تمثل ذهبا أو فضة. أما الآن فعلماء الاقتصاد وعلماء المال يؤكدون بأن الدول الآن لا تعتمد على رصيد الذهب والفضة، بل تعتمد على الدخل الوطني الخام، تعتمد على النشاط التجاري، تعتمد على أمور أخرى، فلم يعد للذهب والفضة علاقة بالأوراق المالية. لهذا أنا ناقشت هذه المسألة. كيف نفسر اهتمام الدول لزيادة احتياط الذهب؟ كيف؟ يعني كل مرة نسمع مثلا احتياط الذهب زاد. ربما هذه ضمانات فقط. أما أنه رصيد مربوط بالعملة لا. غير مربوط. رصيد بالعملة، رصيد مربوط بالعملة لا. لو كان كل حاجة، لو كان رصيد مربوط بالعملة لكان ينبغي أن تتساوى العملات. لو كان مثلا قال بلادي الجزائر لا تصدر كمية من الدينار إلا إذا كان لها رصيد، وكان هذا الدينار يمثل ذلك الرصيد، يليق العملات قاعدة تتساوى في القيمة. كيف إذا كان أصل هذا بعلا تختلف العملات في القيمة؟ إذن الآن يعني بعض الدول في الحقيقة الآن لا، يعني تصدر من النقود بما يحتاجه الناس تقدر، فلا علاقة في الحقيقة الآن في شوف يعني الانفكاك بين الرصيد الذهبي أو الفضي وبين العملات المعاصرة أخذ يضعه تدريجيا حتى انتهى. ولذلك إذا كانت هذه هي الحجة عند هؤلاء العلماء خلاص ما بقاش. والحال أن علماء الاقتصاد أكدوا بأن لا علاقة للأرصدة من الذهب والفضة بالعملات المعاصرة. احنا تحدثنا عن معنى النقد وشروط اعتباره. يعني كاين واحد القول لمالك، يعني مالك مثلا عمر بن الخطاب يعني ربما كان عنده بطبيعة الحال هو خير من غيره لأنه الخليفة الراشد وهو خير الأمة بعد أبي بكر الذي هو خير الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يقول له كان الناس يديروا الدراهم جلود خلاص تولي أثمان. يعني هذا كل عمر بن الخطاب خير من، رغم أنه لو مثلا لو اعتبر الثمانية في الذهب والفضة توقيفية لما كان على ذلك غير، لكن بعض الناس ما زالوا يعتبرون الثمانية في الذهب والفضة توقيفية. عمر بن الخطاب كان يشوف بالجلود، الجلود قول منسوب لمالك أيضا، الجلود لو كان الناس يجيبوا قطعة الجلد ويقولوا ها خلاص أصبحت تمثل مرجعا معرفة الأثمان. المهم العلماء يقولون بأن الأمور عند الناس إما أن تكون نقدا وإما أن تكون أعراضا. عرض نقد كيس حاجة أخرى. النقد هو الذي تعرف به قيم الأشياء، والعرض ما ليس كذلك، ليس في في في في في في الحياة إلا هذا. طبعا بطبيعة الإنسان ما هوش عرض، لكن ما يمتلكه الإنسان إما أن يكون عرضا وإما أن يكون نقدا. أنت عندما مثلا تشتري شيئا، تشتري مثلا الحلوى، أين النقد وأين العرض؟ يعني تعطيه دينار وتأخذ حلوى مثلا، لا؟ إذن هذا نقد وذاك عرض. عندما تشتري ذهبا بعملة وين هو النقد والعرض؟ وين هو تقولي نقد بنقد؟ هو أنت تقول له اشتريته سيارا مليون، وين النقد والعرض؟ شنو تعرضين هنا؟ العلماء يعني العلماء يقولوا بأن هناك نقد وهناك عرض، ويقول هناك ثمن وهناك مثمن. فأين المثمن في قولك اشتريت سوارا بمليون؟ وين هو المثمن؟ سوار. لا بد أن تعد صح، اشتريت ذهبا بذهب صح ما عليناش تمها حتى الآن ما هوش نقد. اشتريت دولارا أمريكا لعنة الله على الكفار بثمانين دينار صح نقول هذا نقد وهذا نقد. هيك هذا نقد لأن هذا صرف ينطبق عليه حكمه اصلح اشتريت سوارا بألف. سبحان الله، اين النقد واين العرض، اين الثمن واين المثمن؟ احنا تعرضنا هنا لهذا المعنى. وكذلك يعني في القدام تجدون اننا تعرضنا للفرق بين الثمن والمثمن. الثمن والمثمن، المثمن هنا موجود في فصل من الفصول، الثمن والمثمن في صفحة 69. ماذا يريد العلماء بالثمن والمثمن؟ الثمن والمثمن قيل إن الثمن هو النقد، لأن أهل العلم لا يطلقون اسم الثمن على غيره، ولا لا؟ وقد علم أنه باللغة أعم منه بالعرف. ثاني أن الثمن ما أرصق به حرف الباء، اشتريت خاتما بكذا. الثمن ما أرصق به حرف الباء سواء العوضان عرضين أم نقدين، اشتريت دولارا بثمانين دينار، سواء كان العوضان عرضين أم نقدين، أم أحدهما عرضا والآخر نقدا، لأن هذه الباء تسمى باب الثمانية. ثالث أنه إذا كان أحد العوضين نقدا والآخر عرضا، فالنقد هو الثمن والعرض هو المثمن. المهم القول الثاني في تقديري هو الصواب إن شاء الله، فهو أن الثمن ما ألصق به حرف الباء، اشتريت كذا بكذا. والآن لا يمكنك أن تقول اشتريت مليون بسوار. إذن هذا تعريف العلماء للثمن والمثمن. نعم. الفصل هذا احتوى على كما قلت لكم على الرد القول الثمنية كونها ليست توقيفية، وهذا بعض أهل العلم كتب فيه، وهو كلام أقرب إلى اللعب منه إلى الجدي، يعني ذكرته في صفحة 66 لا بأس أن نرجع إليه، وكنت قد أشرت إليه قبله. بعض العلماء صرحوا بأن الذهب والفضاء الثمنية فيهما توقيفية، وبعضهم لم يصرحوا، ولكن أقوالهم والحكم على بيع الذهب والفضة بالعملات إلى أجل بأنه ممنوع يدل على أنهم يرون أن الثمانية توقيفية، يرون أن الثمانية توقيفية، ويرون حتى ولم يصرحوا بها لأنه ليس المطلوب دائما الإنسان يصرح، ويرون أن الرصيد ما زال ذهب وفضة، وهو لا الرصيد موجود ولا الثمانية هذه توقيفية. إذن ذكرنا في هذه أحد المؤلفين جزاه الله خيرا، واش يقول في هذه المسألة؟ يذكر يعني يذكر نعم يعني يقرأ قوله، يعني هو يقول يرجح يذكر القائلين بمشروعية الذهاب والفضة، واحنا نملك المشروعية. يعني يا جماعه هل يمكن لعاقلين الان يعرف دينه يجي يقول لهم بلي العملات اللي صدرتوها ماهيش مشروعه، روحوا حرقوها وقيسوها في البحر، ما لك ولا. يعني بعض الناس يقولوا بان هذه العملات ليست مشروعه، لا يوافق عليها الشرع في هذه المسائل ماهوش منشئ. الشرع في بعض المسائل منشئ، كما العبادات الشرع ينشئها يشرعها، في الامور الاخرى الشرع يصلح. الشرع لا يمكنه أن يقول للناس لا بد أن تكون عملاتكم ذهبا أو فضة وإلا كنتم عاصين لله، ما دخل الشرع في هذا؟ بعض الناس يعتقدون أن الناس مذنبون لأنهم جعلوا العملات من الذهب والفضة وخالفوا الشرع، أبدا هذا ليس في هذا. هؤلاء الذين يقولون بالتوقيف في الذهب والفضة كأنهم يقولون ذلك، سأقول لكم ما يدل على هذا. اسمعوا نعم صفحة 68 يقول: ومن العجب أن يقول الدكتور محمود الخالدي في كتابه زكاة النقود الورقية العاصرة صفحة 65 عن هذا الرأي، معناها الذين يقولون بعدم المشروعية النقود. يقول: إن القائلين بعدم المشروعية قد توصلوا إلى رأيهم باجتهاد صحيح، وراء اجتهادنا مستندين إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، وراء الكتاب والسنة والإجماع في هذه المسألة. كون ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة خلاص، اللي يكنز الدراهم أو الكنز، والله كون ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في 20 دينار من ذهب إذا حال عليه الحول، كيف يعني؟ معنى ذلك من امتلك نقودا الآن عصى؟ غير المشروعية، لا دخل للمسألة. الكلام هذا مش كلام خلاص هذا. قال مستندين إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، وقد تم الاستنباط بطريقة شرعية سليمة لا غبار عليها. أين الاستنباط يا أخونا؟ ورأيهم رأي شرعي، وقد أصابوا حكم الله تعالى باجتهادهم، ولكن ذلك كله أمر، ومسألة البدائل أمر آخر. ولعلك تستغرب كما استغربت أنا ذكر الإجماع هنا. فهل الإجماع على جواز ركوب البعير أو على كون المسجد الفلاني كان متربا أو محصبا أو على جواز لبس ضرب من الثياب مثلا يجعل استمرار وجود هذه الأشياء أمرا شرعيا ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع لا تجوز مخالفته؟ ما لنا وللإجماع هنا؟ وذكرت مثال من إجماع الصحابة على خلافة سيدنا أبو بكر الصديق مثلا، هذا لا يجعله خليفة طول الحياة. إجماع هذا لا أمر جائز، وليس إجماعا على أنه باق. فكذلك الإجماع على أن الذهب والفضة ثمن الأشياء، هذا لا يعني أن الثمانية تبقى فيهم دائما. يقول عن الرأي الآخر وفي مقابل، فإن الدكتور محمود الخالدي رد قول القائلين بمشروعية هذه النقود. توش دخلكم في القول بالمشروع لا عدم مشروع، حرم الله النقود كذا. وفي المقابل، فإن الدكتور محمود الخالدي رد قول القائلين بمشروعية هذه النقود، فقال وبناء على ذلك فإن رأي القائلين بشرعية النقود الورقية المتداولة المعاصرة هو غير شرعي. حول ولا قوة إلا بالله. كيف غير شرعي يعني؟ هو رأي غير شرعي لأنه لم يستنبط استنباطا شرعيا صحيحا، ثم عاد فسوغه ومن بعد قال جيد. إذا كان هذا القول خلاف الإجماع كيف تجوزه؟ إذا كان القول مخالف الإجماع هل يجوز مخالفة الإجماع؟ قال ثم عاد فسوغه بقوله لكننا في المقابل نجد أن رأي قائلنا بالمشروعية قد وضعوا حلا لمشكلات ارتباط الأحكام الشرعية بالنقود في ظل الغياب القصر الإسلام. يعني الإسلام لما يولي يكون همه أنه يرجع الذهب والفضة يرجع لها ثمانية، وإذا قاعد المعدن انتهى من الوجود ينتهي الإسلام، والله ينتهي الشرع. هذا معدن إذا كان موجودها فبها، وإذا كان نقودها فبها، وإن لم يكن فبها. نعم قال قال فلكننا في المقابل نجد غياب القصر للإسلام، يعني القصر بمعنى أن الإسلام غيب، ولكن الإسلام لم يغيب لأن الذهب والفضة غيب، يعني وفرد الذهب قاع ما بقاش، لكن نجد غياب القصر للإسلام عن معترك الحياة، وهو كلام فيه كثير من التناقض وفيه كثير من العاطفة التي تم بها غيره. إذ كيف يكون هذا القول مخالفا للإجماع ثم يزكيه لأنه وجد حلا لهذه المشكلة وهي مفتعلة من أصلها؟ وقد علمت أن لا دليل على ما قال، وكأن الإسلام إذا عاد ليحكم الحياة وهذا أملنا، فإن من أولوياته في الاقتصاد أن يعيد للذهب والفضة مكانتهما في الثمانية. فيقال ماذا لو لم يعد للذهب والفضة وجود على الأرض؟ أيتعطل التبايع والتبادل ويقال إن شاء أبطله؟ بل ماذا لو كثر الذهب والفضة حتى ابتذا بحيث لم يهتم بهما؟ وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض، هذا قبل الساعة، وذاك القيس حتى ولو الذهب والفضة قال ذاك الوقت يولي عنه قد تبطل، ولا تبطل بسبب الأوراق المالية، تبطل لأن الذهب والفضة يولي معنه قيم. تقيء الأرض أفلاذك بأكبادها كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قاطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون من شيء. بل الصواب أن يقال إن الإصلاح النقدي من جملة أولويات لا بالقيد المذكور. يجيء القاتل نعم القاتل فيقول القاتل فيجيء القائل نعم. القائل القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله أقول وأقول لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. ربما حيدناك على الكتاب والسنة لم تعد للذهب والفضة والفضة مطلقة، مشابه القول تعالى عبد الرحمن الخليل. كيف؟ سؤال، ربما حيدناك على الكتاب والسنة لم تعد للذهب والفضة مطلقة ثمانية. لا ربما على طول فقرات كتب سؤال أنا مش عبد الرحمن راح يعني قل طيب يعني هنا كان بعض التوضيح، لأن ربما الناس اللي راهم يقولوا بأن الثمانية في الذهب والفضة توقيفية يقولوا لأن القيمة للذهب والفضة ذاتية، ما يشكي ما القيمة التي في الأوراق، لأن القيمة التي في الأوراق المالية قيمة مكتسبة بحكم القانون، لأن هذه الورقة اللي فيها الذهب اللي هي الورقة اللي هي بتاع الدينار والله، هذه لو أن الحاكمة أسقطها في الورقة تولي. لكن في الحقيقة هم لا يتكلمون عن القيمة الذاتية، هم يتكلمون عن أمر آخر. تعرفنا لهذه المسألة حتى يتضح الأمر يعني. على كل حال لنا نكتفي بهذا القدر، والحصة المقبلة نتم نكمل هذه الرسالة إن شاء الله. خمسمية دينار.